واحد بيشكر فيك يا ظالم الناس. ده التلاتة دول مفيش واحد بيشكر فيك. لاجل النبي روق وصلي على النبي. التلاتة دول عشان خاطر على عيني. حاضر. لاجل النبي يا ظالم الناس مفيش واحد بيشكر فيك. دايما تحب الاذى طبع الخيانه فيك. بيننا وبينك ربنا هو اللي يحكم فيك. ايوه يا اسماعيل جريت ورا ابليس وبقلمه الخبيث خطط. هو رسم لك وانت من وراه خطط. يا ما عزت ناس ويا ما في الاذى خطط. يا عزية لو مت العالم هتفرح فيك. يا عيني يا اسماعيل يا عيني يا اسماعيل شارع المنيره وبتوع الدهب اللي في شارع المنيره المعلم اسحاق وعمال مصادر النصبه بتبص عليك يا عيني اسماعيل وتقول لك يعني الغرب ده معلم يسمع كلام كله عن الناس الوحشه اللي بيسمع عن الناس الحلوه. وانا بحيي كل الساغه اللي موجودين في شارع الحاج عمر ابراهيم. سيبك من اللي بيجي الشر ورا منه. الصاحب السوي ما يجيش خير ورا منه. بيه تعمل الطيبه يرميها ورا منه. دايما يودك ما دام محتاج معروفك. ولو شبع يوم بينسى كل معروفك. يستغنى عنك ويقطع كل معروفك. لما يشوفك بيلفت وش ورا منه. فلما قلنا بتوع الدهب ما ننساش المعلم ماهر جمال جاري وحبيبي وبيمس على الفرقه وبيمس على الناس الموجوده الدهب تما. ولا ننسى اخوه المعلم ماهر برج الدهب. ايوه فرقه وايوه عم اسماعيل سمعنا والله النبي عبد الاصيل قال له الاصيل كده عيب. انا خالي من العيب لكن انت اللي فيك متعيب. لو يطلع العيب من العيب ما يبقاش عيب. النبي عبد الاصيل قال له الاصيل كده عيب. انا خالي من العيب لكن انت اللي فيك متعيب. لو يطلع العيب من العايب ما يبقاش عيب. عملت فيك الجميل لكن جميلي خاب. وكلت عيشي ما طمرش في جسمك خاب. انا مش هحبك ما دام فعلك معايا خاب. ده خساره فيك العتاب يلي ما تعرف عيب. نسي اصله دلوقتي. ايوه يا اسماعيل ثلاثه دول النبي خسيس وحظ عدل نسي اصله دلوقتي. كان واطي فجاه علي بقى فوق دلوقتي وعنده ياما حاجات وحاجات دلوقتي. بيبقى ماشي ماليه الكبر متعافي. القرش خلاه على الغلبان متعافي. حتى بكلامه مع المخاليق متعافي. كان ماشي حافي محدش عاجبه دلوقتي. ربنا اهل الضلال والزور. ايوه يا مسعود قلت ايه؟ يا ويلهم من ربنا اهل الضلال والزور. نكروا الشهاده وقالوا على الحقيقه زور. قبلوا الرشاوي وجمعوهم الحرام والزور. يا خساره عبدوا الدينيه والمال عماهم. يوم القيامه هتبقى النار عماهم. علشان ده ناس كذابين والجهل عماهم. وكلمة الحق وياهم تقف في الزور. تزرعها بتطرح خير. حبايه الخير بتزرعها بتطرح خير. لما ترعيها وتسقيها بماء الخير هتعود عليك بالنفع منها هتجمع خير، وحبة الشر تزرعها بتفرح شر، تندم منها ما تجمعش خلاف الشر. يا عبد خاف ربنا ولا تجرأش على الشر، عمرك ما تنضر لو تمشي في طريق الخير. الخير بالخير والشر يلاقي شر، الخير بالخير والشر يلاقي شر. بكرة هتندم، خلي بالك يا عارف، بكرة هتندم. أيوة حاج، بكرة هتندم قوي اللي جريت على الشر، داير ما بين ده وده ترمي العماد في الشر. الناس بتفحت دور هيمتحد لك بير يا صلاه النبي، ما دام اذيت تنقذي بكره تقع في البير، واللي اذيته هيتفرج عليك في البير. ربك مع الخير ودايما ينصره على الشر. النبي وروح وصلي على النبي زي كده. ناس غنية ولكن على الخير وحشة، والأهل من جحدها مع بعضها وحشة، بشوف نوادر بتحصل منهم وحشة. اللي بلا مال يا عين قطعوا الوداد عنه، لو حلوا ميل مفيش واحد يشيل عنه. الأخ لو كان غني وأخوه فقير عنه يتبرى منه يا ساتر فيه عالم وحش. يا ساتر يا إسماعيل كده شر الواحد، تعلم إبراهيم بعده وأولاده وأبوابك يمس عليك وقولنا سمعنا يا إسماعيل. تعلم إبراهيم بعده وأولاده أحمد يمس عليك يا عم إسماعيل. الدنيا لو زهزهت مالهاش أمان، وحشة لأجل النبي عم عادل الله يذكره. لأجل النبي روق وصلي على النبي، الله يخرب بيت اللي ما يصلي على النبي، الله يخرب بيت اللي ما يصلي على النبي. الدنيا لو زهزهت ملهاش أمان، وحشة دايما مع الخلق يوم حلوة ويوم وحشة، فيها الأصل ده ظروفه في الحياة وحشة، وهو لسه جري كانت حبايبه كتير، فلوسه راحت عبو في حقه وقاله كتير، كان زي وردة في بستانها عاملها كتير، ولما أصبح فقير ريحته بقت وحشة. الله إيه يا عم إسماعيل بتقول إيه؟ والنبي على شرطه ده وعلى شرط الناس اللي منها واللي جاي دلوقتي بس عليك يا عم إسماعيل. يا عين على اللي جهل ونغر بشبابه، يا عين على اللي جهل ونغر بشبابه، كان وقت توى وعنده قوة في شبابه، ضيع عفيته ولا صنهاش في شبابه. يا عين على اللي جهل، اسمع يا سيد يا شمس، وانت عاشور صلى على النبي وروق، كل الفرق والفتاح حسين، استاذ محمد ابو العطا، استاذ انور يحيى، استاذ طه العرب، والاستاذ علي اللطول، حاج عمر ابراهيم اخويا الكبير، مدير شركه صوت الطرب واولاده، تحيه لابو احمد الاستاذ خليل والبنوك وموظفينها، الحاج عبد الله سيف ابويا وحبيبه الفنان الكبير والحاج النبي. طب انا اقول للبنوك يا حاج اسماعيل ما تنساش الاستاذ خالد وصيف. بنوك الائتمان كلها عشان الاستاذ خالد وصيف بيمس عليك يا حاج اسماعيل. يا عين على اللي جهل. صلي على النبي واسمع. ونغر بشبابه كان وقت قوه وعنده قوه في شبابه ضيع عفيته ولا صنهاش في شبابه. جرف المعاصي ولا كانش في يوم ينهك شهواته غلبت عليه شخشخ وحيله انهك وبان عليه الكبر من غير اوان وانهك ده ما كانش في حد يملى عليه في شبابه. يا عين ايوه يا مسعيد الله نسيم وخضر بستان. يا عم اسماعيل ما تاكلناش وعاود الدور تاني احنا طالبينه. بنقول لك ايه هنا بتبس عليك وعايزه تسمع تاني. لاجل النبي عشان خاطر ربنا عشان خاطر ربنا يا عم اسماعيل. لاجل النبي ايوه يا ابو محمد. يا جنين هب النسيم وخضر بستاني لما الربيع حل نور كل بستاني غنوا البلابل على اغصان بستاني وكل طير اهو طار اتوكل على مولاه بيحط فوق الغصون ياكل في خير مولاه على رزقه سارح وعايش في نعيم مولاه نحل العسل خد غذاه من ظهر بستاني. ورد عملت فرح على باب بستاني واحتفلوا بيها الزهور من جوه بستاني وغنى ليها الربيع على عود بستاني. ايوه يا اسماعيل ايوه يا فندم وغنى ليها الربيع على عود بستاني ساعة مهل العريس لفوها حراسها العدل والفل والياسمين حراسها وعريسها كان القمر قدام حراسها ميل وبس قالت له الوردة بستاني. ايه يا مسعيد بتقول ايه يا مسعيد علشان اخويا وحبيبي المعلم المعلم محمد العكلي فكانية الريحة الحلوة علشان خاطر محمد العكلي بيمس عليك يا عم اسماعيل وعايزين نسمع اخوه سعد والعكل واخواته علشان كل اولاد العكل ايوه والنبي اللي هم تجار الريحه الحلوه اسمع والنبي حبايب الحاج عمر ابراهيم الفن يا اهل الغرام غالي وكله ذوق دلوقتي فيه ناس بتقول وما فيهش ذوق بنسمع اغاني كلام فارغ وقله ذوق. الفن لازم يكون معنى وحكم يا ناس مش دربكه وهمبكه ودوش الدماغ يا ناس بين المليح والقبيح متفرزين ويا ناس ده الفن احساس لناس تسمع وكل هزوم. الغرام غالي وكله ذوق لاجل النبي صلى على النبي الاول. دلوقتي فيه ناس بتقول وما فيش ذوق بنسمع اغاني كلام فارغ وقله ذوق. الفن لازم يكون معنى وحكم يا ناس مش دربكه وهمبكه ودوش الدماغ يا ناس بين المليح والقبيح متفرزين ويا ناس ده الفن احساس لناس تفهم وعندها ذوق. عبد الملاعب اسماعيل الوصفه سيد عبد المقصود واولاده بيمس عليك يا عم اسماعيل. شارع المنيرة الرئيس والوصفه يوسف عجب وابنه حسن بيمس عليك. عشان النوفية واللي قال عليهم الحاج عمر بركات النوفية والله والقلوبية ورجالة والشرطة رجالة الشرطة علشان الأستاذ بقى المناع. يا شباب يا فرع الشقاوة خلي بالك من الكلام. أيوة أيوة الثلاثة دول عم إسماعيل ما اتفوتناش. خلي بالك يا أستاذ سيد، أستاذ سيد شمس أبو محمد بللت محمد، وأبو سيد أستاذ عاشور بللت سيد، وكل مداعي الفرح لهم تحية وألف سلام. يا شباب يا فرع الشقاوة اختشي حبة واعرف لأنك هتكبر حبة ورا حبة والصحة منك هتضعف كل يوم حبة. الوقت ماشي وعامل في الطريق زيطة تلعب وتجري تحب الهيصة والزيطة، بكرة تعجز قوي وتبطل الزيطة وكل حيطة تريح جنبها حبة. أيوة عم اسماعيل من الله. أيوة وتابع عشان الميكانيكية الوسطى محسن وأولاده، ومنساش الوسطى ميمي، ومنساش الوسطى هشام والوسطى وليد، ولا أنسى ورشة الوسطى محسن المجاري يا شباب بلاش عفرطة وامشي ريح الحيطان، وحافظ على الجار ما تطلش على الحيطان، ولا انت يعني فاكر نفسك من الحيتان. يا شباب بلاش عفرطة وامشي ريح الحيطان، وحافظ على الجار ما تطلش من الحيطان، ولا انت يعني فاكر نفسك من الحيتان. اوصيك يا شباب ما تتغرش في نفسك يوم، هيلف بيك الزمان ويمر يوم ورا يوم، لابد عن الكبر بكرة يجيلك يوم لما تيجي تقوم تسند على الحيطان. الله الله يا مسعين عشان شارع عمر بن الخطاب منساش الحاج احمد ابراهيم واولاده العلوية والليلة الكبر المعلم سيد والمعلم ابراهيم والمعلم خالد والحاج احمد ابراهيم ميت مرة، ولا ننسى الحاج امام رشاد كبار الفحم شارع عمر بن الخطاب واللي فيه. ايوه يا عم اسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يا عم اسماعيل سبعين يا شباب يا عصي ربنا حافظ على خطوين وبلاش طريق الشيطان تجري عليه خطوين، بكره هتكبر وهيقل الكبر خطوين. دلوقتي عامل مفيش زيك تجيلك حد، ولا فيش واحد يعجبك ولا يملى عينك حد، لو كنت عنتر زمانك كل شيء له حد، عينك هينهد ويأثر على خطوين. يا شباب يا جاوي الأوس بطل أوس يا شباب، واعرف لأن الحياة سلف ويبان يا شباب اللي انت هتعمله فيك يتعمل. يا شباب لو شفت واحد عجوز اوعى عليه تضحك، انت النهاردة صبي وليك الحياة تضحك، بكرة تعجز وعليك العيال تضحك، زي ما تضحك هتصبح مضحكة يا شباب. يا شباب يا جاوي المعاصي عيب كده يا شباب، هتاخد ايه بس غير شيل الذنوب يا شباب، بكرة هتندم ولا يفتش الندم يا شباب، مهما الأجل طال ما هو آخره زوال وفنى، وانت بتجري ولا تدرى عذاب وفنى، عملك هيشهد عليك بعد الممات وفنى، لما تقابل ربنا هتقول له ايه يا شباب. ايوه يا حاج اسماعيل